فسيعلمون من أضعف ناصرا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله جل وعلا يقول من المسلمون ومن القاسطون على لسان الجن وإنا من المسلمون ومن القاسطون فإذا كسرنا الهمزة تكون معطوفة على قوله تعالى فقالوا إنا سمعنا قرآنا وإنا منا المسلمون إنا سمعنا قرآنا وبعدين وإنا منا المسلمون وإذا قلنا وأنا منا المسلمون يكون أنه استمع نفر من الجن وأنهم فيهم المسلمون وغير المسلمين. وهذه الهمز في هذه السورة منقسمة إلى ثلاثة أقسام، قسم مكسور باتفاق وهو ما كان قبله القول قل إنما أدعو ربي قل إني لا أملك، وما كان بعده الفاء للشرط فإنه، هذا مكسور. والقسم الذي هو مؤول بمصدر واضح قل أوحي إلي أنه استمع و أن المساجد لله وأن لو استقاموا على الطريق، هذه الثلاثة مفتوحة ما فيها قراءة أخرى. وباقي الهمز يمكن أن ينطق به بالكسر وبالفتح. إذن الهمز الموجودة في هذه السورة منقسمة ثلاثة أقسام، ما فيه إلا الفتح، وأنه لما قام عبد الله يعني وقل أوحي إلي أنه استمع وأن لو استقاموا وأن المساجد، هذه الثلاثة مفتوحة. قل إنما أدعو ربي ما كان مبدوءا بقل أو ما كان في الجملة قبل الهمزة الفاء فإنه أو فإنكم، هذا مكسور. وما لم يكن في مؤول بمصدر ولا في أوله قال من العلماء من القراء من فتحه ومنهم من كسره. وأنه تعالى وإنه تعالى، يعني هذه الذي لا فيها جالب ليكون لازم الكسر، لأن الهمزة إذا كان قبلها القول تكسر، قال إنه يقول إنها، وإذا كانت في محل مصدر تفتح، وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سواك. ولذلك قال قل أوحي إلي أنه استمع، يعني أوحي إلي استماع الجن، فأن في تأويل مصدر إذا تفتح. وإن منا المسلمون أي من جملتنا ومن جنسنا أو من بعضنا المسلمون، والمسلمون جمع مسلم، والمسلم هو المؤمن، فإذا تفرق الإسلام والإيمان يكون بمعنى واحد، وإذا اجتمعا يكون الإسلام بمعنى الانقياد الظاهر والاستسلام، ويكون الإيمان يعني دخول المعلومة في القلب. إذن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، هذا الذي يقوله. يعني إذا جاء الإيمان بمفرده شمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاء الإسلام بمفرده شمل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وإذا جاء مع بعض أصبح الإيمان يقال لإدخال المعلومة في القلب، والإسلام يقال للاستسلام والانقياد الظاهر. هذا. ولذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا في الظاهر. فالإسلام مع الإيمان استسلام وانقياد، وإذا جاء واحد يدخل فيه الثاني، كوافد عبد القيس عبر عن الإيمان بالإسلام وعن الإسلام بالإيمان فيه. ومن القاسطون أي المجرمون الكافرون، أقسط الرجل إذا عدل وقسط إذا جار. إذن القاسط الفاجر الظالم الكافر، والمقسط العادل المستقيم الذي يمشي على طريق الجادة المطلوب بها. وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، هذا هم من. وهذا ولو قاله الجن والإنس، هو في الجن والإنس، لأن الجن والإنس منهم مسلمون ومنهم كافرون، والكافرون يساعدون بعضا ويتعاونون على المؤمن من الإنس، يخبلوهم ويثبطوهم ويدعوهم للمعاصي، لأن الشياطين أصلا أعداء للإنس، وشياطين الإنس أعداء للمتقين من الإنس. ولذلك قالوا منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا منه أزهد منه فيه. الفاسق إذا رأى المتقي يتضايق ولا يريد أن يراه، والمتقي إذا رأى الفاسق يتضايق ولا يريد أن يراه، إلا إذا كان يريد إنقاذه. أيوة. إذا جامله وتبسط معه ولاينه وأكرمه لكي ينقذه من الضلال. قولوا للناس حسنا. وشياطين الإنس والجن يتعاونون. شياطين الجن يأتوا لشياطين الإنس ويأتوهم بالشبه ويقولوا أشيعوا هذه الشبه، ويأتوهم بالشهوات وبالشبهات وبالملاهي وبالملذات. ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهو الذي جاء لقوم نوح وقال لهم الود وسواع ويغوث أنهم كانوا يعبدونهم، الشيطان كذب عليهم حتى عبدهم أبناء وأبنائهم. وجاء لقريش وقال لهم اذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسلوه، يلبس عليهم من قتل الشاة التي تموت من حالها، قال الله قتلها. قال ما ذبحه الله تقولون حلال حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ هذا مشكلة. كيف اللي ذبح الله حرام واللي ذبحتم أنتم يكون حلال؟ فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام. وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. ذلك ديننا دين عملاق. الشيطان أخبرنا ربنا أنه يوم القيامة يقول كلاما بليغا موجزا لا يبقى لعاقل في الدنيا عذر بعد سماعه. هذا الكلام غاية في الوضوح. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله قد وعدكم، إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم كذبت عليكم ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم لا جنة، قلت لكم لا نار، قلت لكم أغرقوا في الشهوات، قلت لكم لا تهتموا بوالديكم، لا تتركوا الربا، لا تتركوا اللعب، لا تتركوا الملذات، هذه الدنيا بس ما وراها آخرة، ووعدتكم فأخلفتكم، لكن لما تطيعونني وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان عندي قوة، كنت أقول لكل واحد تعالى وكل واحد ألبس له بقدر ضعفه، كل واحد نأتيه من نقاط الضعف، لأن الشيطان بصير بنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كل واحد منا لا يأتيه الشيطان إلا من نقاط الضعف. بعضنا يحب المال يأتيه من طريق المال، بعضنا يحب الشهوة يأتيه من طريق الشهوة، بعضنا يحب المكانة والفخفخة يأتيه من طريق المكانة. كل واحد منا يوسوس له إبليس على نقاط الضعف فيه. وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، وقال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال القول المعجز الجميل، وكل كلام الله معجز وجميل، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل لعبادي يقولوا القولة التي هي أحسن، إن الشيطان ينزه. لا تقول كلام مشترك، لا تقول كلام يحتمل إلا معنى واحد. تكلم مع إخوانك بالنص، أهلا وسهلا كيف حالك تفضل، أما تأتي بكلمة فيها التورية أو فيها شيء يأتي الشيطان ويدخل، هذا قصد إيش؟ يحتقرك، هذا قصد يذلك، هذا إن الشيطان ينزغ بينهم. لا إله إلا الله، والله إيجاز وإعجاز وجمال وكمال. أين نحن من هذا الكتاب؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن. وأخبرنا ربنا أنه لا علاج منه إلا الاستعاذة بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمن أسلم وانقاد لأوامر ربه وأطاعه وعمل بشرعه فأولئك تحروا وتنبهوا وتأملوا وساروا على الطريق الحق التي تدخلهم الجنة رشدا. أصل الرشاد الصخرة القوية التي لا يمكن أن تكسر ولا يمكن أن تزال، ثم عبر عن الطريق السوي وهو طريق الإمام بأنها طريق قوية، من سلكها لا يجد إلا الخير، استعير من الرشاد وهو الصخرة القوية، فقالوا رشد فلان يرشده ويرشده، إذا سلك الطريق السليمة التي توصله إلى الجنة. إذن الذي تحرى الحق وتأمل واستعمل عقله سيصل إلى الحق، والذي غلب الشهوات ونظر إلى الحاضر وترك الغائب وحب الملذات ولم ينتبه يقع في الورطة. وحديث الصحيحين: حجبت الجنة بالمكاره. هذا حديث الصحيحين عن أبي هريرة. وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام نهاره، قام ليله، بر بوالديه، أكرم الضعاف، صال رحمه، عالج المرضى، أغاث الملهوفين، أصلح ذات البين، أتعب نفسه، اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل ماذا؟ أكل كما يحلو له، وشرب كما يحلو له، ونام كما يحلو له، ونظر كما يحلو له، كل ما يريد يفعله. اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد ذكرنا في هذه الدروس المباركة أن أصول دخول الجنة 4 أمور، وأصول دخول جهنم 4 أمور. وهذا من جلال القرآن وجماله وحسنه. سأل أهل الجنة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه 4 هي كبريات أسباب دخول النار، والأربعة المعاكسة لها هي كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كثير البركة والنفع، لنطلع الكنوز. ما فيه قضية تقع على وجه الأرض إلا وهي محلولة في كتابنا. أليس حري بنا أن نتجمل به؟ أليس حري بنا أن نتمثله؟ ما أصاب الأمة 1,900,000,000 كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والكفار لن يرضوا عنا إلا إذا تبعناهم. والله يقول: إنما المشركون أقسم بربي إنه لكلام بليغ ومعجز وواضح ويحل إشكالات لا يعلمها إلا الله. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. وهو ربنا أخبر أنهم نجس، نتعامل معهم عند الاضطرار والضرورة تقدر بقدرها. رأيتم الجلال والجمال والإيجاز والحسن؟ إنما المشركون، هذا كلام من؟ هذا كلام الله. ونحن لا نتعامل مع النجس إلا عند الاضطرار والضرورة تقدر بقدرها. عجيب هذا القرآن. كل مشكلة تقع لنا محلولة في كتابنا. لماذا لا نقرأه؟ لماذا لا نفهمه؟ لماذا لا نتمثله؟ لماذا لا نحل مشاكلنا من كتابنا؟ ما الذي يمنعنا؟ لا بد أن نعرف بعض، ولا بد أن نتعاون، ولا بد أن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. يتعين على المسلمين أن يعدوا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، أو على الأقل لننجو بأنفسنا حتى لا يلببنا الكفار يوم القيامة بأننا وقفنا بينهم وبين الإسلام بعدم تمثلنا للإسلام. هذه كارثة. يقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فانتقم لنا من المسلمين، ما لا يكون موقفنا. ولذلك في هذا الوقت الذي تكالب أعداء الدين على الإسلام، أحسن شيء هو أن نتمثل الدين. العلاج في تمثل الدين، كل واحد منا يكون مسلما متقيا فاهما، بس هذا هو علاج لواقع الأمة الآن. ولذلك يقول تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لا إله إلا الله، إلا تفعله. حاصل مفسرون في رجوع هذا الضمير، إيش اللي إلا تفعله؟ تكون فتنة في الأرض ساد كبير. لا إله إلا الله، انظروا إلى ما الفساد الذي يعيشه الآن والفتنة، وهو أن المسلمين عطلوا العمل بهذه الآية. ولذلك نحن ينبغي أن ننظر في الآيات المعطلة وما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيلها، وننظر إلى الآيات التي عمل بها وما المنافع التي جنتها الأمة من العمل بها. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذه الآية إعجاز. نؤمن بالصلاة ونكفر بالاقتصاد في كثير من بلاد المسلمين، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ذل وهوان وتسلط الأعداء. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لا يخلف الميعاد، ولكن نحن نأخذ الثمن والمذمون، هذا لا يكون. ما يمكن واحد يكون له أولاد لم يتزوج، يستحيل. ولا يمكن واحد يكون عالم ما درس، ولا يمكن واحد يكون تقي وهو ينظر في الحرام ويسمع الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام ويلمس الحرام ويمشي إلى الحرام، يستحيل. كل شيء له ثمن، فينبغي أن يكون من ثقافتنا القيام بالأسباب. نقوم بالأسباب، نسأل الله ونتحرك. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. ينبغي أن نعرف الطيبين ونستفيد منهم، وينبغي أن نعرف الشرفاء الفضلاء ونقتبس منهم، وينبغي أن نترقى كل يوم في الخير. أما إنسان يجلس 40 سنة ما ترقى لا في علم ولا في أدب ولا في أخلاق، هذا غريب. هذا كل يوم هو أقرأ كل يوم كتاب وتأمل وصاحب العقلاء، وكيف نكون عاقلا، كيف نكون تقيا، كيف نكون غنيا، كيف نسد حاجة الفقراء، كيف نعالج المرضى، كيف نصلح ذات البين، كيف أكون إنسانا منتجا. الإنسان قيمته ما يحسن، ما الفرق بين الرجل والخروف إلا العقل. الإنسان إذا كان كافر هو أخص الخلق، وإذا كان مسلما هو أشرف الخلق. رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا، قال فمثله كمثل الكلب. لا قيمة للإنسان إلا بالإسلام. فنحن الله شرفنا وأعطانا ودفع عنا، فينبغي أن نتجمل بالإسلام وأن نتمثله وأن ننقذ سكان الأرض وأن نتعاون. الله يقول وتعاونوا يكون بيننا تكافل، ثقافة التكافل. ينبغي أن نعتني بأي إنسان محتاج نساعده، جاهل نعلمه، مريض نعالجه، يكون بيننا تكافل. ولذلك الله قال وتعاونوا، هذه أمور ضرورية. لذلك يعني عندنا موهبة في تضييع الفرص، الله يتوب علينا. وأما الكافرون عياذا بالله فكانوا لجهنم حطبا. أعوذ بالله. جهنم هي النار، لأن من رأها تتجهم، ومن رأها يتجهم وجهه يقطب لحرارتها وبؤسها. ولا يوجد شيء أضر ولا أخص من أن الإنسان يموت على الكفر. أكبر مصيبة أن يموت الإنسان على الكفر، هذه كارثة، لأنه لا طمع له في الجنة. لذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث معاذ. حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله أن لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته رضي الله عنه تأثما، خوف من كتمان العلم. إذن القاسطون الكافرون هم وقود النار، هم والحجارة الكبريت، وقودها الناس والحجارة. وأنه أي الأمر والشأن لو استقاموا على الطريقة، على القول الراجح الرشيدة، لأسقناهم ماء غدقا. أنزلنا عليهم المطر الذي بالماء كل شيء، والماء يأتي بالمال، والمال يأتي بالنعم التي تبطر. هذا القول الراجح. القول الثاني أنهم لو استقاموا على الطريقة الفاسدة، وهذا بعيد، لمددنا لهم ليستقيموا حتى نستدرجهم ونأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولكن هذا مرجوح، لأنه قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. للآيات نعم، أي لنبتليهم ونختبرهم هل يشكرون ويحمدون الله ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي متبعين لشرع الله، أو يبطرون ويقابلون النعم بالكفران، فعند ذلك يقعون في الهلكة. ولذلك الدولة الكافرة العادلة تبقى، والدولة المسلمة الظالمة تزول، هكذا قال العلماء. ولا يكون دمار إلا بكفر بضميمة شيء معه، الكفر مع تطفيف الكيل، الكفر مع عمل قوم لوط، الكفر مع تعبيد الناس واضطهادهم. دائما الدمار يأتي بالكفر وضميمة الذنوب الأخرى. ولذلك قال أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن يعرض عن ذكر ربه. جاءت الصلاة، دخل بيته أو راح المتجر أو مشي، لذان يأذن يروح ينام، يعرض عن ذكر الله وعن العبادات. نسلكه يسلكه، كل قراءة سبعية، نسلكه الله يسلكه، أو يسلكه متابعة، يعرض يسلكه مع السياق، كل قراءة سبعية وكل صحيح. يسلكه الله أو نسلكه، أي نحن الله. نعم. عذابا صعدا شديدا، ومنه الصعود لأن الصعد صعب لأنه عذاب. وأن المساجد لله، المساجد جمع مسجد أو جمع مسجد، المسجد يقال له المسجد ويقال له المسجد قليل، فإذا كان المقصود المواضع الأغلب المسجد مكان السجود، وإذا كان المقصود الأعضاء السبعة الذي يسجد عليه يقال له المسجد أي أعضاء السجود وهي سبعة. فأماكن العبادة هي لله، والأعضاء الذي يسجد بها هي لله، والنتيجة لا تتخذوا أماكن العبادة للكفر، ولا تتخذوا أعضاءكم محلا للكفر. على هذا وهذا أخلصوا العبادة لله، فأعضاؤكم لا تتحرك إلا في عبادة الله، وأماكن العبادة لا يعبد فيها غير الله، ولا يتخذ فيها يعني الشرك والكفر كما يفعل اليهود والنصارى، وكما تفعل الأمم التي تجعل أماكن العبادة مكان للكفر وللشرك عياذا بالله. لذلك قال وأن المساجد لله فلا تدعوا، الفاء مو مئة للعلة، فلعلة أن المساجد لله ولعبادته لا تدعوا مع الله فيها أحدا. أخلصوا العبادة فيها لله، ولا تشركوا به جل وعلا غيره. وللمساجد أحكام، ولها كتب كثيرة ألفت في المساجد، من جملة الأمور أن المساجد بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن والعمل الذي يجر للدين أو السكوت، لا والنوم فيها ضرورة، النوم في المساجد لا ينبغي إلا للمحتاج، أما الذي هو ليس بمحتاج ينام في بيته، لكن الدين يسر، من هو ضيف أو من هو معتكف أو من هو ما عنده بيت أو من أهله بعيد أو من يريد أن يرابط ينتظر الصلاة إلى الصلاة، أما يترك بيته لينام في المسجد لا، لأن الإنسان إذا نام رفع عنه التكليف، وغير المكلف لا يدخل المسجد لأن المسجد معمول للعبادة، وغير المكلف لا ما هو مطالب بالعبادة، والمساجد بنية للعبادة، هذا يتنبه له، لا يباع فيها ولا يشترى، لا يكلف فيها في أمور الدنيا المحض، تطهر من النجاسة، تجمل بالنظافة وبالتطيب، تطيب، ولا تترك فيها وساخة من ريق أو من نخاع أو من غير ذلك. ويصلى ويقرأ القرآن ويذكر الله ويعتكف فيها، ولذلك الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، والاعتكاف عند بعض العلماء مضيق فيه، هو عبادة متمحضة للآخرة عند المالكية، وعند الشافعية موسع فيها، وعند الحنابلة والأحناف توسطوا، فالشافعية تساهلوا في الاعتكاف، وقال يمكن تعتكف لحظة ويمكن تعتكف ساعة ولا يلزم صوم. والمالكية قالوا الاعتكاف لا يقرأ فيه العلم ولا يقرأ فيه القرآن إلا قراءة عبادة، ولا تخرج من المسجد إلا لأمر لا وزم لك منه. فضيقت المالكية، قالوا لأنها عبادة متمحضة للآخرة. فالعلماء في بين إفراط وتفريط، والحنابلة والأحناف وتوسطوا في هذا، وهو كتاب اسمه كتاب الاعتكاف في أحاديث الأحكام وفي آيات الأحكام وفي الفقه في المذاهب وفي الفقه المقارن. بعدين المساجد لا ينبغي أن يأتوا الناس ويجلسوا ويرفعوا أصواتهم في أمور الدنيا، ولا ينبغي لمسلم أن يأتي متأخرا للمسجد ويحاول أن يصلي في الصف الأول، وبالأخص يوم الجمعة. من يريد الصف الأول يأتي مبكرا، ولا ينبغي أن يجد ناسا يجلسون فيروح ويفرق بينهم ويحاول أن يفرض نفسه على الناس. من جاء لمحل في المسجد هو أحق به، لا تضايق الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هل تريد واحد يأتي ويجلس عليك؟ بعض الناس يأتي ولازم غصبا عنه يجلس عليك ويجيب محل والمحل مزدحم، لا ينبغي هذا، ولا ينبغي يتأخر ويتخطى رقاب الناس، ولا ينبغي له أن يرفع صوته بالقراءة على إخوانه يقرؤون، هذا لا ينبغي يا أخي. هو يقرأ أنت تقرأ، لا تشوش على أخيك، اقرأ في سري. هذه من الأمور التي ينبغي نتنبه لها. كم من واحد يريد أن يقرأ يجي واحد ويرفع عليه صوته فيتأدب، ما يريد أن يقول له أرفع صوتك في الشوش، إما يخرج وإما يطبق المصحف أو الكتاب. لا يرفع أحد صوته على آخر في المسجد، كل واحد يقرأ في سره. ولا يحجز، على القول الراجح لا تحجز الأماكن في المسجد إلا بنفسك أو بولدك أو بواحد تؤجره، ولك أجر الفلوس اللي تعطيه لمن يمسك لك المحل، ما لك أجر الصف، لك أجر الفلوس. واحد تقول له لك لا امسك لي محل، أو ولدك أو عاملك، ما تأخذ الأجر إلا إذا جئت أنت بنفسك، لأن هذا لا يحجز. ولا ينبغي أن تنشد الضالة في المسجد. قالوا قل لا ردها الله عليك، ولا تقام الحدود في المساجد ولا يدخلها كافر، وهذا ينبغي نتنبه له. قال الشافعي الذي لا يدخله الكافر المسجد الحرام، قال إنما المشركون نجس، فلا أقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا قول الشافعي. قال مالك صرح ربنا بعدم دخول الكفار للمسجد الحرام، وأومأ إلى عدم دخول الكفار لجميع المساجد بقوله نجس والإماء بالعلة، إنما المشركون نجس، فلعلة نجاستهم لا يدخل المسجد الحرام. فالنص في المسجد الحرام والإماء والتنبيه على بقية المساجد، لأنه قال لعلة النجس لا يدخلون المسجد الحرام، وكل المساجد ينبغي أن يلحقوا بالمسجد الحرام في هذه العلة فلا يدخلهم الكفار. وبعدين هناك فيه مفهوم موضح بمنطوق، قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. يفهم من دليل هذا إن من لم يؤمن لا يعمر مساجد الله. هذا المفهوم بين بمنطوق، قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ومما يزيد ذلك قوة ولا جنبا إلا عابري سبيل. إذا كان الجنب لا يدخل المسجد كيف يدخله الكافر؟ إذا كانت الحائض لا تدخل المسجد والجنب فمن باب أحرى الكافر. إذن ينبغي أن نتعاون جميعا على أنه لا يدخل الكفار المساجد، ونقول لهم من أراد أن يدخل المسجد فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل في الإسلام. أما وأنت كافر فهذه المساجد تطهر من النجس، وربنا قال إنما المشركون، وقال هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القادرات. وهذا فيه دعوة للإسلام، وفيه تنبيه للكفار أن يدرسوا عن الدين ويعلموا جماله، وفيه أيضا حكم شرعي ينبغي أن يعمل به. نعم، والدين فيه ابتلاءات، لتبلون ولنبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم وأنه أي الأمر الشرع لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعو ربه في الصلاة، كادت الجن يكونون عليه لبدا، اجتمعوا عليه. وكما ذكر في أول سورة قال لهم قل إنما أدعو، قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أيوة. يكونون عليه بدأ قل إنما أدعو ربي، قال لهم لما اجتمعوا عليه قال لهم قال أو قل، كلهم قراءة سبعية، إنما أدعو ربي أدعو الله ولا أشرك به أحدا، هذه دعوتي وهذا الذي عندي وهذا الذي آمر به، وهو الذي أمر به ربنا كل الأنبياء، وما من إله إلا إله واحد، لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فالسماء ترد قامت على التوحيد. نعم، قال لهم قل لهم يا نبي لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، أنا أملك أن نبين لكم الحق، ما أستطيع عملكم إلا أن ربي قال لي أبين لكم أبين لكم، الذي يستطيع أن يفعل لكم ربكم هو اللي يملك وأنا عبده، فإن أمرني بشيء فعلته، لكن لا أملك شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ولذلك قال لهم هناك، قال له ربه إن عليك إلا البلاغ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وعاتبه في الآية الأخرى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين في أن الذي قدره الله لازم يقع وأن الأمر انتهى. نكمل هذا، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال الأول، ما معنى قول فضيلتكم إن الدمار يأتي مع الكفر بضميمة شيء معه؟ يعني إذا كفر الناس ولم يظلموا لا يأتيهم الدمار، لكن إذا كفروا وظلموا والشرك ظلم عظيم. لكن الذين هلكوا قوم لوط كفروا وعملوا فاحشة لوط، قوم شعيب كفروا وطففوا الميزان، قوم فرعون كفروا واضطهدوا بني إسرائيل وقتلوهم. واضح، هذا هو المقصود. ولذلك قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، أنه لك وفينا الصالحون. قال إذا كثر الخبث، إذا ظهرت المعصية، هذا هو المقصود. بالإشارة إلى الفرق بين النبي والرسول، النبي والرسول في بينهم ثلاثة أقوال. سياق القرآن أن النبي والرسول شيء واحد، لكن ينظر إلى النبي بأول ما جاءه، وينظر إلى الرسول بآخر ما جاءه. وكثير من العلماء يقول النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وهذا مرجوح. القول الثالث أن النبي من أوحي إليه بشرع سابق يبلغه، والرسول من أوحي إليه بشرع مستقل. ويمكن ترجع إلى الجزء الخامس من أضواء البيان عند قوله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، في سورة الحج في الجزء الخامس. أرجع إلى هذا، قد تجد فيه إن شاء الله ما يزيل عنك الإشكال. إذا كان في الصف الأول وذهب إلى دورة المياه أحق بمكانه. إذا تكفل شخص بديون المتوفى قبل دفنه هل يسقط عنه الميت مباشرة؟ نعم يسقط عنه، ويؤجر إن شاء الله من فعل ذلك.